والمراد قوة الدين بلا ريب. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه، أخرجاه في الصحيحين. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منا حقه. وكذلك ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا ومرم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط موضعه. الأحاديث التي تقدمت هي التي استدل بها الخوارج على مسألة التكفير بالذنوب، أخذوا بظاهرها، وأهل السنة قد أوردوها وأوردوا ما يبينها. فمثلا الإمام مسلم صاحب الصحيح في أول كتابه كتاب الإيمان سرد أحاديث كثيرة فيها التكفير بالذنوب، ثم سرد أحاديث بعدها فيها الرجاء وفيها نفع الشفاعة لأهل التوحيد، وأن أهل التوحيد يخرجون من النار ولو عملوا ذنوبا، وأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال من لا يشرك بالله شيئا، وأنهم ولو دخلوا النار بذنوب أذنبوها فإنهم لا يخلدون فيها. فهذا دليل على أن أحاديث الوعيد أنها ليست دالة على الإخراج من الملة. ثم كثير من العلماء قالوا في أحاديث الوعيد إنها تجرى على ظاهرها ليكون ذلك أبلغ في الزجر، مع اعتقادنا أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد الذين لم يشوبوه بشرك ولم يبتدعوا بدعا مكفرة، أنهم لا يخلدون في النار ولو دخلوها. وعلى هذا فنسكت عن تأويل هذه الأحاديث أو نحملها على محامل كما ذكر الشارح، ونحرص على الجمع بينها. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هل كل من تقاتلوا لفتنة مثلا أو لخلافات سياسية يصيرون كفارا؟ لا يكونون كذلك. فقد تقاتل الصحابة في عهد الصحابة علي بن معاوية ولم يحكم بكفر هؤلاء ولا هؤلاء، بل نقول تلك فتنا قدرها الله تعالى، وكل منهم له مقصد وله تأويل، ولم يكونوا كفارا، وكل منهم قتلاه تحت مشيئة الله قتلوا في هذه الفتنة. كذلك أيضا الذين تقاتلوا في وقعة الجمل لم يقل أحد بأنهم كفار ما عدا المعتزلة ونحوهم، بل هم من الصحابة، قتل فيها من الصحابة من قتل كالزبير وطلحة ونحوهم. لا شك أنها فتن، ولا نقول إنهم وصلوا إلى مرتبة الكفر والعياذ بالله، بل ننزههم عن ذلك. نقول إذن قوله لا ترجعوا بعد كفارا يظلم بعضكم رقاب بعض نجريه على ظاهره، ونعتقد أن القتال بنوع من التأويل لا يصل إلى الكفر، ونقول لعله قصد الزجر وقصد التحذير من قتال المسلمين بعضهم لبعض. وكذلك قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، نقول هذا من أحاديث الوعيد، أطلق عليه كفرا وإن لم يكن مخرجا من الملة من باب الزجر ومن باب التحذير عن قتل المسلم والاستئانة به. ومثل ذلك الآيات التي فيها وعيد شديد على بعض الذنوب، فمثلا توعد الله على أكل الربا بقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. معلوم أنهم وإن دخلوها بذنوبهم فإنهم تحت مشيئة الله. وكذلك في القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. عقيدة أهل السنة أنه مسلم لا يخرج من الملة، لكن هذا من باب الوعيد، وكثير منهم يقولون هذا جزاؤه إذا جازاه. وكذلك قوله تعالى في الفرار من الزحف ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحيزا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. هذا أيضا نص فيه وعيد، فأهل السنة يقولون هو إن دخلها لا يخلد فيها، أو قد يعفو الله تعالى عنه لا يدخله. وكذلك القذف، يقول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. من نصوص الوعيد أيضا، مع أنها كلمة قد يكون فيها خطر وقد لا يكون، وما ذلك توعد الله عليها بهذا الوعيد، فهذا من نصوص الوعيد. وهكذا الوعيد في الأحاديث التي سمعنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. لا شك أن هذا أيضا فيه تهديد وتخويف شديد على هذه الأعمال، هذه الأعمال التي هي من كبائر الذنوب. لكن قوله وهو مؤمن أي ليس يفعلها وهو كامل الإيمان، فإن إيمانه يزجره عنها ويحذره عن اقترافها. لكن هو كما قيل ناقص الإيمان أو عند بعضهم أنه ينزع الإيمان ويكون عليه كالظلة، ثم إذا تاب رجع إليه ولكن لا يرجع كاملا. وبكل حال فهذا من أحاديث الوحيد، وهكذا أحاديث النفاق في قوله آية المنافق ثلاث أو أربع من كن فيه كان منافقا خالصا وحدث كذب إلى آخره، هذه أيضا ما نقول إنها تخرج من الملة، مجرد مثلا كذبة أو خيانة، ولكنها من نصوص الوعيد. وقد أثبت الله عز وجل الإيمان بين المتقاتلين الذين يتقاتلون للضغائن ولعداوات في الآيات التي سمعنا، يقول الله في القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف سماه أحا مع كونه قاتلا، وكذلك في قوله إنما المؤمنون إخوة سماهم إخوة مع كونهم يتقاتلون، ولكن قتال بغي، فهم بغاة يقاتلون لأنهم بغاة. فهذا هكذا حملت هذه الآيات، ومعلوم أيضا أنهم لو كانوا كفار لحبطت أعمالهم ولم يبقى لهم حسنات، فإن الكفر يحبط الأعمال. يقول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا حبط فلا يكتب له حسنة، الكفار ما يكتب لهم حسنات ولا يثبت لهم شيء من الأعمال الصالحة، بل أعمالهم تبطل. يقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلو كانوا كفار ما كان لهم حسنات، بل إما أن يجازوا بها في الدنيا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وإما أن يبطلها كفرهم وشركهم. يقول تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، حبطت بطلت. ومثل الله تعالى أعمالهم بأنها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يبقى منها شيء، فلو كانوا كفارا ما بقي لهم أعمال صالحة ولا حسنات يؤخذ منها للظالمين. وقد سمعنا أنه يكون لهم حسنات في هذه الأحاديث، هذا الذي يأتي: وقد قتل هذا وسفك دم هذا وظلم هذا وظلم هذا وشتم هذا، ومع ذلك يؤخذ من حسناته. أليس ذلك دليل على أنها باقية؟ إذن فهو لم يصل إلى درجة الكفر، فهذا دليل على أن أعمالهم لا توصلهم إلى الإخراج من الملة. وعلى هذا ماذا نسميهم؟ نسميهم عصاة، ونسميهم فسقة، ونسميهم أهل كبائر، ونسميهم ناقصي الإيمان غير كامليه، هكذا نسماهم. هذا في المعاصي، قولنا في أهل المعاصي. أما الشرك والكفر فمعلوم أنه يصير كفرا مخرجا من الملة، وأن الشرك لا يظهر حتى ولو كان صغيرا. ومن الشرك الحلف بغير الله، فإنه من الشرك الأصغر، وعلى هذا الحديث الذي سمعنا من حلف بغير الله وقد كفر أو أشرك المراد به الشرك الأصغر، وذلك لأن الحلف بغير الله فيه إشراك بنوع تعظيم ذلك المخلوق بتخصيصه بالحلف به حتى يكون شريكا لله، والتعظيم حق الله، فالحالف قد عظم الذي حلف به، فإن حلف بالله فقد عظم الله، وإن حلف بالمخلوق فقد عظم المخلوق، فيكون تعظيمه شركا وإن كان من الأصغر، لكنه لا يغفر إلا بالعقوبة. فهو من الأحاديث التي تبين خطر الشرك ولو كان صغيرا. وأما البدع فقد عرفنا أن البدع منها ما هو مكفر ومنها ما لا يصل إلى حد الكفر. البدع المكفرة تقدم منها بعضها، تواتر عن الصحابة السلف رحمهم الله أنهم كفروا من قال بخلق القرآن، كفروهم من حيث العموم لا من حيث الأفراد، يعني الأفراد ما يقولون هذا الشخص فلان ابن فلان كافر لأنه قال بخلق القرآن، فإن من أشهرهم خليفة من بني العباس المأمون، وهو أول من فتن الناس ودعاهم إلى قول بخلق القرآن وفتن العلماء، ومع ذلك لم يكفره الإمام أحمد بل كان يعذره بأنه متأول وبأنه لبس عليه أولئك المبتدعة لما قربهم أدناهم فدخلت أفكارهم في قلبه فشبه عليه، لكن المبتدعة الذين تمكنت هذه البدعة منهم لا نعذرهم، ولكن ما نحكم على فلان بأنه كافر لهذه البدعة، لكن من حيث العموم نقول القول بخلق القرآن كفر. كذلك بدعة إنكار الصفات الغلو في إنكارها، وهي طريقة المعتزلة الغلاة في إنكارها، هذه لا شك أنها كفر، وذلك لما فيها من التعطيل، حتى أن بعض العلماء جعلها أكبر من الشرك من قول المشركين الذين يجعلون العبادة مشتركة من الخالق إلى المخلوق، ولكن ما دام أنهم يتسمون بالإسلام فلا نطلق عليهم الشتم ولا نطلق عليهم على فلان، نقول مثلا أبو الفضيل العلاف كافر، أبو علي الجبائي كافر، لا، لأن هؤلاء وإن كانوا من غلاة المعتزلة ومن الذين اشتهروا باعتناق هذا المذهب وكسبوا فيه وأضلوا خلقا كثيرا، نقول أمرهم إلى الله، ولكن مقالتهم مقالة كفرية بما فيها من مضادة للحق. كذلك نقول في المذاهب المعاصرة، المذاهب المعاصرة الجديدة هذه لا شك أنها كفر، يعني من حيث معتقداتهم، فمثلا الدروز ليسوا بمسلمين حقا ولو تسموا بأنهم مع المسلمين في أنهم يدينون بالشهادة أو بشهادتين ظاهرا أو نحو ذلك، لكن في الباطن ليسوا بمسلمين مع وجودهم وكثرتهم في بعض البلاد، ولكن ما نقاتلهم ولا نكفر أعيانهم حتى نقيم عليهم الحجج ونواجههم مواجهة شخصية ونبين لهم ويبينوا لنا، لكنهم في الحقيقة يستخفون ويخفون عقائدهم ويخفون مؤلفاتهم التي يعتنقونها. ويقال كذلك في الطائفة الجديدة هذه التي يسمون بعثيين، لا شك أن إذا بحثنا عن معتقداتهم ومبادئهم نجد أنها مبادئ كفر وأنهم كافرون، وأن معتقد هذه العقيدة ليسوا حقيقة المسلمين، لأنهم إنما هم علمانيون أو اشتراكيون أو ماركسيون أو دنيويون، لا همة لهم بالآخرة ولا بمصالح الدين ولا بالإقبال عليها ولا بنصر الإسلام ولا غيره، كما يعرف ذلك من المؤلفات في مذاهبهم، فمذهبهم مذهب كفر. كذلك يقال أيضا في مذهب النصيريين والإسماعيليين وغلاة الشيعة الرافضة وإشباههم من الذين يتسمون بأنهم من جملة المسلمين، ولكنهم لهم عقائد وبسائس خفية لا شك أنها تخالف الإسلام وتخالف عقائد الإسلام، فيقاتلون إذا أقيمت عليهم الحجة وحصلت معهم مواقف يتبين فيها أنهم عارفون بالحق ومعاندون ومخالفون له، وأبطلت شبهاتهم التي يتمسكون بها. فهذا ونحوه دليل على أنه يوجد هناك مكفرات، ولكن الحكم إنما هو للفعل لا للفاعل. ولأجل ذلك ذكرنا في بعض الدروس الماضية أن أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما خرج على أهل هذه البلاد ووجد أهلها يشركون، شركهم بالغلو، الغلو في الصالحين، لم يكفرهم مبدئيا ولكن بين أن فعلهم كفر، ولم يقاتلهم مبدئيا بل شرع في بيان أعمالهم وفي بيان كفرهم. ولما أصروا وعاندوا وجابهوا وكتبوا رسائل في الرد عليه وشبهوا عليه أو على الناس مع اتضاح الحق كالشمس، أفتى عند ذلك بجواز قتالهم وبأنهم الحال هذه كفار، حيث أنهم أباحوا عبادة غير الله، شابهوا المشركين الأولين أو زادوا عليهم كما بين ذلك في مؤلفاته رحمه الله. فما شرع في القتال إلا بعدما كتب الرسائل والكتب وأرسلها إلى الطوائف الأخرى ويبين لهم ويدعوهم ويذكر لهم ما يدعوهم إليه، فهدى الله من هدى بواسطته، وأصر بعضهم على عناده وشرع يلبس على من لبس عليه، فلما قامت عليهم الحجة وعند ذلك أمر بالقتال. لا شك أنهم يتسمون بأنهم مسلمون ويقرؤون القرآن ويأتون بالشهادتين ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ولكن يشركون. وكانوا قد عمروا المشاهد، سموا القبور مشاهد كما تسمى الآن في العراق. العراق الآن يسمون مشاهدة، الواحد منهم مشهدي لأنهم يحجون إلى تلك القبور. عندهم معابد الآن أعظم من معابد الحرمين كالنجف مثلا وكربلاء، الذين يأتون إليها يلقون من الحفاوة والتكريم ويأتون بخشوع وبإقبال ونحو ذلك. يوجد كذلك هنا في نجد معابد، يعني يشبه معابد القبور كانت منصوبة ومرفوعة ويذبح عندها ويجلس عندها ويتحضر الصلاة عندها ويطوفون بها ويدعون أصحابها ويهتفون بأسمائهم يا زيد يا يوسف يا شمسان يا فلان يا فلان. فقال لهم أليس هذا هو الدعاء لغير الله؟ أليس الله يقول فلا تدع مع الله أحدا؟ فلم يجدوا بدا من أن يقنعوا بكلامه، ولكن بعض الذين فتنوا زاغوا عن ذلك وأصروا على عنادهم، فحكم بكفرهم بعدما قامت عليهم الحجة. بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قاتل قوما إلا بعدما يدعوه، ما قاتل قوما إلا بعد أن دعاه. ولما أرسل عليا رضي الله عنه لدعوة اليهود مع أنهم يهود قد عاندوا، قال له اذهب على رسلك، امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكان عليه الصلاة والسلام قصده أن يدخل الناس في الإسلام، ليس قصده أن يقاتل، وليس قصده أن تكون له سيادة ومنصب وملك وسعة تصرف أو أموال يقتنيها، ما كان هذا قصده، إنما قصده هداية الناس وإقبالهم على الدين ودخولهم فيه، وهذا هو الذي يجب علينا بالنسبة إلى كل المبتدعة في زماننا، أن نحرص على دعوتهم وبيان الحق لهم وإظهار الأحكام الشرعية وبيان مطابقتها للحقيقة. فإذا أصروا بعد ذلك وعاندوا فهنالك يقاتلون، إلا إذا كانوا معاهدين أو لهم ذمة، مثلا الذميون والمعاهدون المستأمنون، هؤلاء يؤمنون بقدر مدتهم، لقوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وبكل حال هذه مسألة ذات أهمية، وهي مسألة التكفير والتفسيق ونحوها، أن نعرف الفرق بين أن نقول هذا العمل كفر وهذا الشخص كافر. متى نقول أو نحكم على الإنسان بأنه كافر وبأنه في النار؟ إذا عرفنا أنه مات على الكفر وهو ممن قامت عليه الحجة، فالذين قتلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم كفار، أو جاءت الأدلة بأنهم من الكفار، وهكذا من بعدهم. إذا عرفنا أن شخصا ممن عاند الحق وقاتل ضده وعرفه المعرفة التامة ورده الرب السميع وظلل أهله وعاند في قبوله واستمر على ذلك ومات لم يتب ولم يرجع عن بدعته المكفرة أو عن كفره، فحينئذ ندعو عليه ونستحل لعنه وشتمه ونقول إنه في النار إذا تمت هذه الشروط. فأما من لم يتم ذلك فيه فنكل أمره إلى الله. نعلم مثلا أن أبا لهب توعده الله بقوله سيصلى نارا ذات لهب، وكذلك أبو جهل مات على الكفر وقتل عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه فرعون هذه الأمة. فمثل هؤلاء نتحقق أنهم في النار ونحكم عليهم بذلك، وأشبههم ممن تحقق أنه مات على الكفر. وكذلك مسألة الإيمان كما وسيتطرق إليه السارح إن شاء الله. الموافقون لفوارق هذه حزن الآخرة

بقوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية أو اثنتان في الناس وما بهم كفر وما أشبه ذلك. كذلك طائفة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. هذه طائفة تبيح للإنسان أن يكثر من المعاصي وأنها لا تضره، ولو زنى ولو سرق ولو قتل ولو شرب ولو كذا وكذا، أن ذلك كله لا ينقص إيمانه، فإيمانه كامل وحسناته كاملة وهو من أهل الجنة، ولا تضره هذه الكبائر ولا هذه السيئات، فيبطلون الأحاديث التي فيها الوعيد ونحو ذلك. هؤلاء أيضا مخطئون. والقول الوسط هو قول أهل السنة كما سمعنا، أننا نقول بأنهم يخاف عليهم الوعيد، يخاف عليهم النار، ما دام أنهم قد سموا في بعض الأحاديث كفارا وسموا في أحاديث فساق، فلا بد أن هذه المعاصي تضرهم، فإما أن تؤخرهم عن دخول الجنة ولا شك أن ذلك ضرر، وإما أن يدخلوا بها النار ولا شك أن ذلك ضرر، وقد يدخلون النار ويطول مكثهم فيها، وقد يدخلون النار ولا يطول مكثهم، وذلك على قدر أعمالهم وأشباه ذلك. وهذا دليل على أن المعاصي لها تأثير على العاصي، ولأجل ذلك يخاف عليه إذا أصر عليها. ولا أحب أن أتمادى في هذا لأنه منشوط في مواضع، ومعروف أيضا أن الشرع ما حذر منها وأكثر الذم لها إلا ولها تأثير، ولها تأثير في الأعمال، وعلى الإنسان أن يرجع إلى الأحاديث التي وردت في الحث على كثرة الطاعات والتحذير من المعاصي حتى ولو كانت صغيرة، ومن الإصرار عليها وذكر شيء من آثارها ومضارها، فسيكون ذلك زاجرا للمسلم عن أن يصر على صغيرة أو عن أن يأتي ذنبا ولو كان ولو مرة واحدة، مخافة أن يسبب له عذابا عاجلا أو آجلا. وأما ما ذكره الشارح من أن هذه المسألة مبنية على قول من يقول أن الإيمان يتفاوت، أن هناك إيمان كامل وهناك إيمان ناقص وهناك كفر دون كفر ونحو ذلك، فقد روي في تفسير هذه الآيات التي في سورة المائدة عن بعض السلف: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فبعضهم أطلق عليهم هذا الكفر والفسق والظلم، وذلك لأنهم عاندوا وعرفوا أنه حكم مغاير لحكم الله، وشرعوا مع الله وجعلوا شرعهم أحسن من شرع الله، وتنقصوا حكم الله وادعوا أنه ليس بمناسب وليس بصالح، فلأجل ذلك حكم عليهم بالكفر والظلم والفسق. وآخرون قالوا إذا فعل ذلك لمصلحة، ورأى مثلا أن الحكم الشرعي لا يناسب في غيره في بعض الأحيان، وأن الحكم لغيره قد يكون أنسب، فحكم بذلك متأولا، لم نخرجه من الإسلام بل نجعله دون هذا، فقالوا كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. وهذا على طريقة من يجعل الكفر يتفاوت، كفر أكبر كفر أصغر كفر أوسط، وكذلك يجعلنا الإيمان، الإيمان إيمان كامل إيمان متوسط إيمان ناقص. ونحن نقول نعم الإيمان يتفاوت، ولأجل ذلك تنقصه المعاصي وتزيده الطاعات، وأما الكفر فنقول إن الكفر يبطل الأعمال كما ذكرنا أدلته. ولأجل ذلك الكافر ولو أدى أعمالا في حياته لا تنفعه، إلا أننا إذا رأيناه يعمل الأعمال التي تختص بالإسلام عاملناه معاملة المسلم. فمن رأيناه مثلا يصلي ويحافظ على الصلاة مع الجماعة حكمنا له بأنه مسلم، لأننا نعمل بالظاهر ونكل أمر السرائر إلى الله تعالى. ولو كان في الباطن كافر فباطنه أمره إلى الله، لكن إذا رأيناه مع الصلاة يعبد غير الله مثلا أو يشرك أو يحكم بغير الشرع أو يفضل حكم غير الشرع على حكم الشرع عاملناه بما يستحقه. فبذلك يعرف أن هذا الباب الذي هو باب تفاوت المؤمنين وتفاوت الكفار والتفاوت بحسب ما في القلوب إما من الإيمان وإما من ضد الإيمان هو مسألة لها أهميتها. يعرف الإنسان أن أهل الإيمان يتفاوتون، فإيمان قوي يحمل على كثرة الطاعات والعبادات، وإيمان ضعيف لا يزجر عن المحرمات ولا عن الآثام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ينبغي للمسلم أن يهتم بأمر دينه حتى يسلك طريق النجاة، ولا شك أن أهم دينه أو مبنى دينه على أمور المعتقد، أمور العقيدة التي إذا ثبتت ورسخت انبنت عليها صحة الأعمال، وثبتت وأثيب عليها. وإذا فسدت العقيدة انبنى عليها وترتب عليها فساد الفروع والأعمال. ولا شك أن من جملة العقيدة أسماء الإيمان والدين، وقد عرفنا جانبا منها كبيرا فيما يتعلق بالتكفير والتفسيق وطريقة أهل السنة في ذلك ومن خالفهم. وسبب الخلاف في ذلك أنه جاءت أحاديث كثيرة فيها الحكم بالكفر على بعض الأعمال، التي هي من المعاصي، وتسمى تلك النصوص نصوص الوعيد أو أحاديث الوعيد. طريقة أهل السنة فيها أنهم يجرونها على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، مع اعتقادهم أنها لا تخرج من الملة، وأن مرتكب الكبيرة ولو كان متوعدا بالعذاب أو بالكفر أو نحو ذلك فإنه لا يصل إلى درجة أن يستباح دمه وماله وأن يحكم عليه بالخلود في النار، بل يقال هذا من الذنوب التي توعد عليها بهذا الوعيد وأمرها إلى الله تعالى. وكل المعاصي التي دون الشرك فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبها وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه. هذه طريقة أهل السنة، وقد مر بنا بعض أحاديث الوعيد التي فيها شيء من الغلظ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. فإن هذا فيه نفي الإيمان، فنحن لا نقول إنه خرج من الإيمان كليا، ولا أنه دخل في الكفر. المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، والخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، ونحن نقول إنه لا يخرج من الإيمان ولكنه تحت مشيئة الله، ونقول إنه فاسق بهذا الذنب، لا يصل إلى أن يستباح دمه وماله وعرضه وقتله، ولكن ذنبه غليظ. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. معلوم أن هاتين لا يكفر بهما. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. معلوم أن قتاله لا يصل إلى حد أنه يخرج من الملة. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والأحاديث الكثيرة التي فيها ليس منا، كقوله: من غشنا فليس منا، وأحاديث البراءة كقوله: إن من عقد لحيته أو تقلد وترن أو استنجى برجيع دابة فإن محمدا بريء منه، وأشباه ذلك مما فيه البراءة من هذا الفعل أو الفاعل. نقول إن هذه جاءت للزجر عن هذه المعاصي، ومعلوم أنه جاءت أحاديث تدل على إخراج المسلمين الذين يدخلون النار وهم من أهل التوحيد، إخراجهم من النار إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة الله تعالى. فتلك الأحاديث صريحة واضحة، تدل دلالة واضحة على أنه وإن عمل الكبائر ونحوها لا يصل إلى حد الكفر. وفي حديث أبي ذر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة إيمان، يعني أنه من المؤمنين ومن أصل الإيمان. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق، فيدل على أنه لا يصل إلى حد الكفر من إلا عليه الذنوب، ومع ذلك فإنه لا يجوز التساهل بهذه الذنوب، وذلك لأن التساهل بها والإدمان عليها يقسي القلب ويصد عن الطاعة ويكسل عن الحسنات ويجرئ على كثرة السيئات ويضعف الخوف من الله في القلب، وقد يسبب هذا الضعف ترك الواجبات وارتكاب المحرمات مما قد يكون سببا في الطعن في الشريعة والعيب لها والانتقاد لله تعالى في تحريم هذا الشيء أو إيجاب هذا الشيء والاعتراض على الله، وذلك كفر. الاعتراض على الله تعالى وانتقاد أحكامه والطعن في شيء من الشريعة أنه غير مناسب أو أنه جور أو نحو ذلك، هذا بلا شك تقول على الله واعتراض عليه، فلأجل ذلك ينهى عن الإصرار على الذنوب حتى ولو كانت صغائر، ويكثر في الحديث الزجر عن صغائر الذنوب وعن كبائرها، وكذلك تكثر الأدلة على الوعيد الشديد على بعض الذنوب، ويستشهد العلماء بأدلة فيها الهلاك والرداء والعذاب لمن فعل هذه الذنوب ولمن أصر عليها، وإذا عرف المسلم ذلك لم يتهاون بها ولو كانت لا توصل إلى الكفر مخافة أنها مع التساهل ومع الاستمرار عليها تقسي قلبه وتصده عن ذكر الله وعن معرفة الله. هذا واجب المسلم، ومتى تخلى عن السيئات حتى ولو صغيرة وكرهها بقلبه فبلا شك أنه سوف يحب الطاعات ويألفها وتسهل عليه ويحب الاستكثار منها، ولا شك أن الإقلاع عن السيئات والبعد عنها وكثرة الحسنات كثرة الأعمال الصالحة مما يرفع الله تعالى به العبد درجات ومما يقبل منه عبادته، ولا شك أن سبب ذلك معرفة ثواب الله تعالى وعظمه وأجره حتى يكون بذلك مثابرا مقبا على الإكثار من الحسنات، وحتى يعرف عقاب الله وأليم عذابه حتى ولو على الإصرار على الكبائر، حتى ولو عذاب يوم أو عذاب ساعة أو نحو ذلك، فكيف بعذاب دهور متطاولة؟ كل ذلك مما يزجر الإنسان عن المعاصي، معرفته بجزيل الثواب ومعرفته بأليم العقاب. والآن نواصل القراءة. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة،